في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا نعيش مع ديوان عبد السلام بن رغبان الحمصي المعروف بديك الجن. يا عين لا للغضا ولا الكثب، بكى الرزايا سوى بكى الطرب. جودي وجدي بملء جفنك، ثم احتفلي بالدموع وانسكبي. يا عين في كربلا مقابر، قد تركن قلبي مقابر الكرب. مقابر تحتها منابر من علم وحلم ومنظر عجبي. من البهاليل آل فاطمة، أهل المعالي والسادة النجبي. كم شرقت منهم السيوف، وكم رويت الأرض من دم سربي. نفسي فداء لكم، ومن لكم نفسي وأمي وأسرتي وأبي. لا تبعدوا يا بني النبي على أن قد بعدتم، والدهر ذو نوبي. يا نفس لا تسأمي ولا تضقي، وارسي على الخطب رسوة الهضب. صوني شعاع الضمير، واستشعر الصبر وحسن العزاء، واحتسبي. فالخلق في الأرض يعجلون، ومولاك على توأد ومرتقبي. لابد أن يحشر القتيل، وأن يسأل ذو قتله عن السبب. فالويل والنار والثبور لمن قد أسلموه للجمر واللهب. يا صفوة الله في خلائقه، وأكرم الأعجمين والعربي. أنتم بدور الهدى وأنجمه، ودوحة المكرمات والحسب. وساسة الحوض يوم لا نهل، لمورديكم موارد العطب. فكرت فيكم وفي المصاب، فمن فك فؤادي يعوم في عجبي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد، وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.